بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا توفيقا والعلم والسداد يا رب العالمين. Kita sampai ke ad-dars ar-rabi' dari durus al-lugha al-arabiyyah li ghayrin natifina biha. Ad-dars ar-rabi' pelajaran keempat, ya, pelajaran keempat dalam Arabiyah. Halaman ke-21. Bi lughatil arabiyyah. Nah, ana nasitu. Idza namudzu al-ana la a'rif lughatakum. Ana a'rif al-lugha al-arabiyyah aw al-ingliziyah faqat. Na'am ya Syekh al-Islam. طيب الآن وصلنا إلى الدرس الرابع في صفحة 21. الدرس الرابع عندنا البيت، ثم نقول في البيت، المسجد في المسجد، المكتب على المكتب، السرير على السرير. البيت، ما معنى البيت؟ Right. Fil bait. At home or in house. Okay. There is laisa. So man kara sakti in the house. La. Thumma al-masjid. Al-masjid fil haqiqa al-masjid ism al-makan. سنتعلم إن شاء الله في علم الصرف ما يسمى باسم الزمان، اسم المكان، وأيضا اسم الآلة. المسجد اسم ماشي، اسم مكان. هو أقوى. خذ. Take it. Take the aqua for you. Just take. Come on, Pak Bobby. Take it. Huh? ماذا حدث؟ What happened, Jack? Okay. Indana aidan al masjid. Wal masjid ism makan. Ismul makan. Yani ism li makani sujud. Ayat kadalik. Ism li makan as sujud. Dan al masjid asluhu min as sujud. ثم عندنا المكتب. المسجد في العربية، في الإنجليزية ما معناه؟ المسجد. Yeah. طيب. ثم عندنا المكتب. ما معنى المكتب في العرب في العربي في الإنجليزية؟ desk. It can be desk, okay? Right. And it can be office. Both of them are right, correct. Maktab, sometimes you call it like office. I go to the office. إذن أذهب إلى المكتب. أيضا لكن هنا على المكتب. It means that on the table. على المكتب. لا يمكن أن تقول على المكتب on the office. What are you doing there? Okay. على المكتب. On the table. On the desk. Okay. ثم السرير. Bed, right? On the bed. على السرير. إذن عندنا في على وكلاهما حرف الجر وبعدهما لابد أن يكون اسم مجرور. هل سكذلك في البيت؟ بلى. ليس بالي جارت بيل. في البيت في حرف جر ثم البيت اسم مجرور وعلامة جره انظر كسرة ظاهرة في آخره. لا يعني علامة جره انظر إلى البيت، انظر إلى حركة آخر الحرف، آخر حروف البيت، البيت تي ليس كذلك، وهذا مجرور وهذا ظاهر جدا، يعني you can see it clearly, right. طيب ألف. ثم الآن عندنا الدرس باء. أين محمد؟ هو في الغرفة. أنتم تستمعون إلي مرة ثم بعد ذلك تكرر بعدي. أين محمد؟ أين محمد؟ هو في الغرفة. وأين ياسر؟ هو في الحمام. وأين آمنة؟ هي في المطبخ. أين الكتاب؟ هو على المكتب. وأين الساعة؟ هي على السرير. طيب، إذن عندنا ألف والباء، وسنبدأ إن شاء الله من الألف. أنا أقرأ ثم تعيدون، وأيضا الباء أنا أقرأ ثم أنتم تعيدون وترددون بعد. أوكي. البيت، تفضل. البيت. في البيت. في البيت. المسجد. المسجد. في المسجد. في المسجد. المكتب. المكتب. على المكتب. على المكتب. السرير. السرير. على السرير. على السرير. كرر يا شيخ الإسلام. اقرأ. اقرأ صحيحا. البيت. في البيت. المسجد. في المسجد. الكتاب. المكتب. المكتب. على المكتب. المكتب. المكتب. بجري توكو. بجري توكو. قل قل. على المكتب. على المكتب. على المكتب. السرير. على السرير. أنت لا تستطيع أن تنطق راء هكذا. لا تستطيع. ما شاء الله. لم ترزق بالراء إذن. السرير. على السرير. رضا، تفضل. البيت. في البيت. المسجد. في لا. المسجد. لا لا. كرر. المسجد. في المسجد. أحسنت. المكتب. كيف على كيف؟ المكتب. كيف كيف؟ لا لا لا. المكتب. المكتب. أنت مثل تشابه كاف بالقاف قليل. كاف لا لا. مكتب. المكتب. مكتب. على المكتب. السرير. على السرير. حاول أن تنطق عين على السرير. طيب، الآن عندنا باء، أنتم ترددون معي. طيب، أين محمد؟ أين؟ لماذا تسكتون؟ هل تموتون؟ ترددون معي أو معي. أين محمد؟ أين محمد؟ هو في الغرفة. هو في الغرفة. وأين ياسر؟ وأين ياسر؟ هو في الحمام. هو في الحمام. وأين آمنة؟ وأين آمنة؟ هي في المطبخ. هي في المطبخ. أين الكتاب؟ أين الكتاب؟ هو على المكتب. هو على المكتب. وأين الساعة؟ وأين الساعة؟ هي على السرير. هي على السرير. أوكي. لا تكررون. الآن نحن نحتاج إلى شخصين حيين. Two men alive. Two men alive. Who wants to read? There is no qalqalah in English. Who wants to read? Bakhtiar, Ustaz Bakhtiar Nasir. Wah, Ustaz Firanda, tafadhal. Anta tas'al wa huwa yujib. Aina Muhammad? Huwa fil ghurfah. Wa aina Yasir? Huwa fil hammam. Wa aina Aminah? Hiya fil matbakh. Aina al-kitab? Huwa 'ala al-maktab. Wa aina as-sa'ah? La, la, la. Karir, karir. Wa aina as-sa'ah? Hiya 'ala as-sarir. La, la, karifa. Hiya? هي على السرير. أحسنت. جيد. والآن مستر عارف وأيضا أبو فارس، تفضلا. أين محمد؟ هو في الغرفة. أين ياسر؟ هو في الحمام. وأين آمن؟ وأين آمنة؟ هي في المطبخ. أين الكتاب؟ هو على المكتب. كرر يا مستر عارف، كرر. أين الكتاب؟ أين الكتاب؟ هو على المكتب. وأين الساعة؟ هي على السرير. أحسنتما. بقى مسلم وأيضا أغوست، تفضل. أين محمد؟ هو في الغرفة. وأين ياسر؟ هو في الحمام. وأين آمنة؟ هي في المطبخ. أين الكتاب؟ هو على المكتب. يلا كيف؟ أين الكتاب؟ أين الكتاب؟ أحسن. هو على المكتب. وأين الساعة؟ هي على السرير. أحسنتم. أحسنتم. Pak Bobby wa Pak Bobby. Pak Bobby wa ana. Ana as'aluka. Ana as'alukum ya Pak Bobby. Aina Muhammad? Huwa fi ghurfa. Kep? Huwa? Huwa fi ghurfa. Fil. Huwa fil ghurfa. Wa aina Yasir? Huwa fil hammam. La. Huwa? Huwa fil hammam. Wa aina Amina? هي في المطبخ. أين الكتاب؟ هو على المكتب. وأين الساعة؟ هي على السرير. على السرير. أحسنت. أحسنت. أحسنت أنا. أحسنت أيضا. طيب هل فهمتم المعاني من هذه الكلمات؟ هل فهمتم؟ Do you know the meaning of these words? All of these words? No, not all of them. Do you know the meaning of them? Yes or no? Sheikh Islam. Al-bayt, ma ma'ana bayt ya Faris? Masya Allah. Ma ma'ana masjid? Anta la tabtadi hadihi bid'ah sayyi'ah dolalah kurafat. Ma ma'ana masjid? Ya khalas, fahim ta masjid. Ma ma'ana as-sarir ya Faris? Bed. Bed. Insyaallah. Hada fasih. Thumma aina Muhammad? Ma ma'ana Muhammad? Bingung. Confused. You are confused. Okay. Al-ghurfah. Ma ma'ana ghurfah? Lakum. La. Ana as'alukum. Ma ma'ana ghurfah? Room. Ahsan. Thumma ma'ana Yasir? There is no meaning behind Yasir. Yasir is like... And just a name, proper name is ma'alam. Thumma ma'ana al-hammam. Bathroom. Not bedroom. Bedroom is the place you sleep in. Nyelip di dalam. Aminah. Hiya fil ghurfah. Unzur. Hainama nas'al aina Muhammad. Thumma yubaddal Muhammad bi dhamir. Alaysa kadhalik? Huwa fil ghurfah. Unzur. Aina Muhammad? La yuqal Muhammad fil ghurfah. Lakin hadha jayid, lakin al ahsan al afdal huwa fil ghurfa. Huwa. Thumma yus'al wa aina Yasir, li'anna Yasir aidan mudhakkar. Huwa rajul. Thumma yujib huwa fil hammam. La yujib Yasir fil hammam. Wa Yasir fil hammam ijabatuhu sahiha wa jayida. Lakin al afdal minha huwa fil hammam. Masalan ana aqul lakum aw as'alukum أين محمد وياسر؟ كيف تقولون؟ هما في البيت في الحمام ما شاء طيب نعم دبل مثنى ثم وأين آمنة؟ يقول هي في المطبخ لأن آمنة مؤنث ولكن الآن أين ويندي مثلا مجمل ويندي أحيانا يكون مؤنثا ويكون مذكرا وأحيانا يختلط بين مذكر ومؤنث. ويندي أحيانا هناك بنجون يسمى أو مخنث يسمى ويندي أحيانا في الصباح نيماس في المساء توماس. طيب هي في المطبخ. ما معنى مطبخ؟ ما طبخ مطبخ. The kitchen. Kitchen. Okay. ثم أين الكتاب؟ الآن انظر بعد محمد وهو مذكر وهو عاقل أليس كذلك؟ وأيضا ياسر عاقل وأيضا آمنة عاقل. الآن الكتاب غير عاقل ولكن كيف الإجابة؟ هو هو أين الكتاب؟ هو. لماذا؟ لأن هو لا يتحدد بالعاقل فقط. لا ينحصر للعاقل فقط، لكن للعاقل ولغير عاقل، وللعاقل الذي ليس له عقل لا بس هو. طيب كلامي طيب إن شاء الله، لكن هل فهمت يا شيخ الإسلام؟ لا تفهم، ستفهم إن شاء الله فيما بعد. أين الكتاب؟ هو على المكتب. But in English, if you say where is the book, then you have to answer it, yeah, not he. Yeah, it's on the table. الآن ليس هناك الفرق بين هو والآخر. هو. هو عاقل وغير عاقل ولو كان كتاب. ليس له عقل. ليس له روح بل. طيب. ولكن إن أنا أقول أين الكتاب أنت تجيب هو في جانبك. It is beside you. نعم طيب. ما معنى مكتب أليبا؟ ما معنى مكتب؟ ما معنى مكتب؟ What is that meja? A table or a desk or maybe office sometimes. Okay. ثم أين الساعة؟ Where is the clock? ثم أنت تقول ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ أين الساعة؟ Tidaklah orang yang ditanya lebih mengetahui daripada yang tahu. Hadithar Bainawi. Hiya ala sarir. Hiya ala sarir. Undur hiya alan. Indana alkitab huwa. Wa idana inna as-sa'ah hiya. Limada? Lianna as-sa'ah yartabit bita al-marbuta wa hiya hiya. As-sa'ah mu'annas. Hiya ala sarir. Hiya as-sa'ah. الآن حقيبة. أين حقيبتك يا بق مسلم؟ حقيبتك هي على المطبخ. على المطبخ ما شاء الله. أين هي؟ أمامي. In front of me. Yeah. أمامي. Okay. Baik. ثم الساعة هنا الساعة لغويا ليس الساعة شرعيا. طيب. ثم عندنا التمارين. التمرين الأول أجب عن الأسئلة الآتية. أين الكتاب؟ ثم أين محمد؟ ثم أين المدرس؟ أين أنا أخطأت؟ أين الساعة؟ أين ياسر؟ أين آمنة؟ آمنة في الغرفة؟ أياسر في المطبخ؟ من في الغرفة؟ ومن في الحمام؟ ماذا على المكتب؟ ماذا على السرير؟ طيب كثرة السؤال لا بس لأجل العلم. طيب الآن كرروا بعدي حتى تنطقوا جيدا. طيب كرروا بعدي. استمعوا ورددوا. أين الكتاب؟ تفضل. أين الكتاب؟ أين محمد؟ أين محمد؟ أين الساعة؟ أين الساعة؟ أين ياسر؟ أين ياسر؟ آمنة في الغرفة. آمنة في الغرفة. أياسر في المطبخ. أياسر في المطبخ. ومن في الغرفة؟ ومن في الغرفة. ومن في الحمام؟ ومن في الحمام. ماذا على المكتب؟ ماذا على المكتب؟ ماذا على السرير؟ ماذا على السرير؟ إذن هناك أربعة أنواع في لهذه الأسئلة. أربعة أنواع. Four kinds. Right? الأول السؤال يعني السؤال عن المكان. أين أين أين أين where where where where. ثم الرقم السادس والسابع سؤال لإجابة yes or no. أليس كذلك؟ نعم هذا يسأل عن المكان لكن بصيغة يعني بصيغة السؤال الذي لابد أن يجاب بنعم أو لا. آمنة أو هل آمنة في الغرفة؟ كلاهما سواء. هل آمنة في الغرفة؟ نعم أو لا. إن قلت نعم، نعم آمنة في الغرفة. إن قلت لا، لا آمنة في أين؟ في الفصل مثلا أو في الدنيا أو في عالم أخرى. ثم الرقم الثامن والتاسع ومن في الغرفة. الآن السؤال عن الشخص. Okay. In English, it's about people. It's like who? Who's in the room? Who's inside the room? Who's inside the water clothes, for example? ثم العاشر والحادي عشر ماذا على المكتب وماذا على السرير؟ وهذا السؤال عن الشيء. Okay, asking about things. It's like what? What's on the table? What's on the bed? Okay, تفهمون؟ إذن السؤال الأول إلى السؤال الخامس نعم يا بنجل السؤال الأول إلى السؤال الخامس هم يسألون عن المكان نعم أوكي ثم رقم أول من الذي سيقرأ شيخ الإسلام ورضا تفضل تحدث شيخ الإسلام أنت تسأل ورضا يجيب رقم الأول إلى الرقم الخامس تفضلا أين الكتاب؟ هو على المكتب أين محمد؟ هو في الحمام أين الساعة؟ هي على على الساعة على السرير أين ياسر؟ هو في المسجد. Once again, come on. أين؟ أين آمنة؟ هي في المطبخ. Okay, أحسنتما. الآن عندنا باختيار وأيضا Pak Murunul Aishi. باختيار أنت تسأل رقم السادس إلى الثامن فقط. تفضل. وهو سيجيب. أأمنة في الغرفة؟ لا، أمنة في الحمام. الأحسن أن تقول يا Pak Aishi هي. لكن هذا جيد، إجابتك جيد. فضل. لا، هي في الحمام. تفضل. أياسر في المطبخ؟ نعم، هو في المطبخ. أحسنت. تفضل. من في الغرفة؟ من؟ محمد في الغرفة. أحسن أحسن من في الغرفة هو في الغرفة ومن هو هو ومن هو لماذا أنت you want to know just want to know okay ثم Pak Abu Yusuf Abu Faris wa أيضا أنت Imam Ghazali من أنت عارف نعم عارف سيونو تفضل عارف رحمة تفضل أمان الذي سيسأل أنت تسأل ومن في الحمام ومن في الحمام يا بقى ياسير في الحمام ماذا على المكتب لا أدري ماذا على المكتب يا بقى What's on the table الكتاب على المكتب ماذا على السرير؟ الساعة على السرير. أحسن. الإنسان على السرير هذا أفضل. Okay. ثم Pak Muslim وأيضا أغوس. Pak Muslim يسأل وأغوس يجيب. أين الكتاب؟ الكتاب على المكتب. طيب أغوس لا تنظر. خلاص لا تنظر لا تنظر الكتاب. الآن نحن سندربكم بعدم نظر الكتاب في الإجابة. Okay. أنت Pak Muslim لا بس تنظر كتاب وأنت تجيب بي imagination ماشي تجيب ناورا لا بس تفضل أين الكتاب يا أغوس الكتاب في المكتبة الكتاب في المكتبة أحسن ثم وأين أستاذ يا أغوس لبس تؤلف لبس جيد هذا أنا أحب هذا الأستاذ أمامي أوكي تفضل أنا لست أستاذا لكن ثم وأين عيسى يا أغوس وأين عيسى عائشة عائشة في البيت أحسنت الآن Pak Bobby وأنا Bobby وأنا سأسألكم سؤالا قليلا أأمنة في الغرفة؟ لا لا لا تنظر يا يا با موبي نعم هي في الغرفة أحسنت ومن في الغرفة أمينة في الغرفة ومن أمينة ومن أمينة سال أمينة إنسان خلاص أمينة جني ها من أمينة ما شاء الله أوه نعم لايف لايف لايف 7 pemirsa salah satunya zaujahnya Pak Bobby wah Nggak apa. Ternyata suamiku menyebut aku. Oke. Soalan anta wa anta. Anta tasal wa anta tuji. Oke. Soaluka random. What kind of soal you want? La taftalatan. Ah, na'am Ridho, tafadhol. Anta tasal ya Ridho. Is'al. أين المكتب؟ هو في هو على السرير. ما شاء الله. I can't imagine. يمكن فقط. Imagination is hard. The imagination. Good job, man. Come on. Next, you. Huh? Just ask philosophical question. Soal falsafian. Man ana? Ah, خلاص. Who am I? Aina Allah. Di sama. Hayya. Come on, just ask. Mada ala al-kitab? As-sariru ala al-kitab. الساعة على الكتاب. طيب إذن هناك. أوكي الساعة على الكتاب. خلاص. الآن بختير وأيضا بعيشي. تفضل بعيشي الآن أنت تسأل وبختير سيجيب. أين بيتك؟ أين بيتك؟ بيتك في. بيتك في. أين بيتك؟ إجابته إيش؟ بيتي بيتي في غروغل بيته في غروغل بقى ماذا في هذه الغرفة غرفة دي المدرس ماذا في هذه الغرفة؟ فيها فيها لكن إن قلت مدرس سؤال ماذا؟ يعني يتعلق عن شيء جامد غير عاقل فإن قلت فيها مدرس إذن أنت تتهمي بجامد أنت تقول المدرس جامد ليس له عقل لا وأيضا طالب إذن ليس له عقل لأن ماذا يعني ماذا يوجد في الغرفة what's in the room then if the question what's in the room you have to answer what the thing not the people الغرفة دي أو فيها فيها الإنسان لا ليس لا نعم فيها إنسان لكن لا السؤال ماذا what is in the room so what is that the books are in the room الكتاب في الغرفة طيب فيها الكتاب طيب لا بس نحن نعفو عنك We forgive you, Bakhtiar. last time, next time, don't ever repeat. Okay, Mr. Agus, wa aidan Pak. Pak Man. No, Mr. Arif. Wa Pak Abu Sufyan. Abu Sufyan, Abu Muawiyah. Abu Muawiyah. Naam. Apa Abu Faris? Anta Sufyan? Ismuka Sufyan? Ismet Sufyan anta? Ha? Faris. Faris Ismet Sufyan, laisa. Mr. Abu Faris. Mr. Abu Faris anta tas'al wa huwa sayujib. Man fil ghurfa? Yasir fil ghurfa. Man fil ghurfa til julus? Waman fi ghurfatil julus? Ghurfatil julus means that the room where everyone can join to sit there. What was the question? Waman fi ghurfatil julus? Man fiha? Fiha. فيها حسن. طيب أحسنت فيها. ماذا على الكتاب؟ ما شاء الله. Interrogation. القلم على الكتاب. ما شاء الله. مازال. You still want to question? It's like interrogation. I'm afraid. Okay. خالد نعم خالد فهمته يا خالد. خالد الآن لم تفهم. إن شاء الله ستفهم بعد هذه conversation هذه المحادثة. Pak Bobby, isalni Pak Bobby alaan. Miskin. Wajhuhu ya dulu ya juhu ala ya ni faqr. Mahadha kitab. Hai? Mahadha kitab. Aina? Mahadha kitab. Aina kitab. Ya anta tasal mahadha kitab. Aina tusyir ila ayi kitab. مثلاً ما هذا الكتاب وأنا سأجيب هذا كتاب تفسير نعم كان بيقول كان لذلك لا تتنوع أو شو ما كل يا ماذا أين السؤال بلانك ما شاء الله just game point like Okay, ana as'al Agus wa aidun sa'as'al Pak Muslim. Agus. Pak Agus fil matbakh. Agus fil hammam. Huwa fil hammam. Madza yaf'al fil hammam? Huwa yatawaddu fil hammam. Kaifa tawaddu? Kaifa yatawaddu? Masalan yatamadmak wa yatamadmak. One by one. Okay. Summa man Agus? Agus huwa sadiqi. Summa man anta idan? Ana Sukanto. Oh masyaallah. Idan Agus maujud wa Sukanto maujud. Agus jin al jin wa Sukanto insan. Ana jin sadiquhu qarinuhu. Pak Muslim ala. Hal Pak Muslim Muslim? Nah. Mata Pak Muslim Yuslim. Bingung. Mundu sigorihi. Ah, mundu sigorihi Pak. Kul. Mundu sigorihi. Mundu. Ah, atau mundu sagirihi. Mundu sagirihi. Sejak masa kecilnya. Kecil. Ada gaul, you know. Summa. Man fi ghurfati Pak Muslim al-an fi hadhihi daqa'iq in this minutes who is in your room Pak Muslim ya mungkin akhi oh ya mungkin ukhti ahsan kam ukhtan indaka menjurus ini kamu ukhtan indak? Salas ثلاث أخوات. طيب. Pak Muslim, hal tafham maksudi? Kelas. Kelas. Case closed. Okay. Thumma at-tadrib ath-thani. Iqra' wa aktub ma'a dhabti awakhir al-kalimat. Iqra' wa aktub ma'a dhabti awakhir al-kalimat. Iqra' wa aktub ma'a dhabti awakhir al-kalimat. Just read and then you have just read and write. And you make tashkil fi in the end of the words. I mean, in the last half on the words. So you have al madrasa fil madrasa. Okay. Now you have to read like this: al madrasa tu. طيب إذا مرفوع الأخير al madrasa tu. ثم fil madrasa ti. أليس كذلك؟ لأن في حرف جر ثم بعده اسم المجرور الاسم المجرور okay في المدرسة والآن أنا أريد خالد أنهي يا خالد أنهي حبسكن يا خالد حبسكن حتى الأخير ثم أنت ستكون قائدا للقراءة you will lead the speaking come on. Finish? You finish? You finish your job? Al-madrasatu, fil-madrasati, fil-bayti, al-baytu, al-ghurfatu, al-hammamu, fil-matbakhi, al-maktabu, al-maktabi, al-kursi, al-sariru, al-kitabi, fil-masjidi. Khalas, Khalid, yumkin? Anta taqra' wa nahnu sanuradid. Fahimta? You say, you read. Yeah, come on, read aloud with a sound, and then we will repeat after you. Okay, ready? Go. What? Ready? Ready. Okay, come on. 1, 2, 3. Come on, you. Al madrasatu. Al madrasatu. Fil madrasati. Fil madrasati. ماذا ماذا قلت؟ أخطأت؟ Fil madrasati. تفضل تفضل في المدرسة في المدرسة في البيت في البيت البيت البيت الغرفة الغرفة الحمام الحمام الحمام في المطبخ في المطبخ المكتب المكتب على المكتب على المكتب على الكرسي على الكرسي السرير السرير على الكتاب على الكتاب في المسجد في المسجد أحسنت أحسنت يا خالد أحسنت ثم الآن أنا أريد أعيش الآن أنت قائد ولكن بأسرع ما يمكن أسرع faster okay faster than خالد okay come on listen to him المدرسة المدرسة في المدرسة في المدرسة في البيت في البيت البيت البيت الغرفة الغرفة الحمام الحمام في المطبخ في المطبخ المكتب المكتب على المكتب على المكتب على الكرسي على الكرسي السرير السرير على الكتاب على الكتاب على الكتاب على الكتاب في المسجد في المسجد أحسنت أحسنت وأحسنتم كلكم طيب الآن أنا أريد أن تغلقوا كتبكم تغلقوا كتبكم أغلقوا كتابك أغلقوا أغلقوا كتابك يا فارس الآن one by one أنت أنت أنت أنت كلنا سنذكر سنذكر كلمات كلمة كلمة واحدة التي قد درسنا في الدروس في دروس اللغة منذ البداية ما شئت أي كلمات أي كلمة ما شئت اسم أو حرف أو فعل ما شئت Al-muhim, udkur kalimatan wahidatan wa anta labudda an ta'rif ma'naha fi lugatika anta. Fi lugatika Indonesia, right? Right? Okay. Walau kuntu ana la afham, mungkin la afham maga ya'ni min lugatik, lakin udkur faqat. Fahimta? La tafham? Ana idun la afhamuka. You have to mention one word. Sawa kalimah wahidah, kalimah wahidah. Masalan anta taqul qirdun, zahab, kutabel, maktab, wa zawjah, wa zawj, wa ta'adud, wa aydan tolak, wa aydan amashit. Al-muhim al-ladhi qad darasta fi durus al-lughah al-arabiyah wal-ladhi la yujad fi durus al-lughah al-arabiyah misal ta'adud wa tolak wa nikah. La. Al-muhim labudda an tab bada'ta fi durusnya. Agri. Baik. Al-bidayah min Syekhul Islam. Al-babu, pembantu. Taib. Lah al-bab. Bintu. Sekadalik. Berarti anak perempuan. Al-bab sama dengan anak perempuan. Sahih? Dol mudil. Lah. Al-bab, door. Come on. Ridho. As-sahinu. Ma makna as-sahinu? Hal yujad fi durusi lughah? Qobla hadha? As-sahinu? Ma makna as-sahinu? Ana arif sahan, plate, spearing. But as-sahinu, ma makna? As-sahibu mungkin? You create a word by yourself. Come on. Al-maktabu. Taib. Istamir. As-sabun. Al-maghribu. Al-misbahu. Al-misbahu. Misbahu. Al-misbahu. As-siriru. As-shirku. As-sirir. As-sirir. La asurur, asururi, asurur, asarir, sari, tafadhal. Al-madbakh. Al-samsung. Al-computer. Ha? Al-computer. La yujad lagi. La. Ana aqsid alladhi qad darasna fi durus al-lughah. Mawjud fi durus al-lughah. Ha. Al-qalam. Fil baiti. La, limadha fil baiti? Anta taqul bai al-bait, khalas fi, khalas, intahay. Fil masjidi. La, taqul fi. La, al-masjid, khalas. Fi khalas ana dhakartuhu, dhakartuha. Al-ghurfah. Al-ayn. As-sabura. As-sabura. Hal qad marra bina as-sabura qabla dhalik? Lam yakun hunaka sabura. La. Al-khamis. Laisa kha. Qaf. Al-khamis. Al-hammam. Al-hammam. Ha. Al-hammam. Mim double mim tasydid. Al-hammam. Al-hammamu. Ha. Al-kitab. Al-maktabah, baik. Al-ma. Ana ikro. Enak kan? Ana tinggal ngintip. Tafadhal Syekhul Islam. Masya Allah Syekhul Islam, mu'alif majmu fatawa la tadri. One word. This is a disaster. Where is your memory? As-sa'atu. Ha? As-sa'ah. La'alla khalas as-sa'ah lam yakun. Masyaallah. Hal ya subhanaka, is it hard for you to mention one word from majmu' fatawa kathir? What's that word? Al-matbakh. Khalas. Ha, la tastati. Irji. La tastati. Irji. Limadha tamturu ilayya? Wah, habis ini langsung telepon ibunya kayak ini. خلاص انتهيت. خلاص انتهى كل شيء في العقل. خلاص لا يوجد. خلاص انتهى. ada ukhbiruka makathir madrasah ghurfa kursi thumma tajir al-talib marid ghani la yajuz ha khalas la yajuz ana qad talalun ko la yajuz la yajuz al-akhir khalas intaha tayyib al-an bakhtiar ustad bakhtiar nasir al-qamar al-qamar ha Al-himar. Al-himar. Salajatun. As. Salajatun. Salajatun. Salajatun. Salajatun. Mawjud? Ya ini, aku belah ada. Qad marra bina as-salajah? La. Alladhi yujad fi fiqh syafi'i. Ma'u thalj, mungkin. Lakin labas. Anta tutabik. Al-kalimatuna labas. Lakin. Lakin. La yajuz. Taib. Al-Hisan Al-Jaizi. Ha. Ah, okay, come on. Tafadhol. Al-Tabib. Ha? Al-Tabib. Al-Labib. Mhm. Ta. At-Tilmiz. At-Tilmiz. Mawjud Tilmiz khalas? Hal yujad Tilmiz qabla hadha? La yujad, Pak. La yujad, la yajuz, Pak. Al-Daftar. Al-Daftar, nah. Al-Mudarris. Al-Mudarris. Ana mada ya. Ana Amina. Ana Amina? La. Baik, al-an iqra waktub. Iqra waktub. Baik, rakam 1 ila kam? Kathir. Ila al-ashir. Antum turadiduna ma'i. Baik. Kariru ba'di. Al-talibu fil jami'ah. تفضل الرجل في المسجد الرجل في المسجد اين التاجر اين التاجر هو في الدكان هو في الدكان القلم على المكتب القلم على المكتب اين زينب اين زينب هي في الغرفة هي في الغرفة اين الورق اين الورق هو على المكتب هو على المكتب اين المدرس اين المدرس هو في الفصل هو في الفصل أين ياسر أين ياسر هو في المرحاض هو في المرحاض الشمس والقمر في السماء الشمس والقمر في السماء من في الفصل من في الفصل شيخ الإسلام شيخ الإسلام أوكي أحسنتم أحسنتم جميعا أحسنتم كلكم ما شاء الله احفظوا هذه الكلمات لا المهم احفظوا التركيب okay if I'll do a target يعني just memorize the how what is that in English ingat tarkibnya rangkaiannya okay for example at-talibu fil jami'ah idhan yumkin buka an tughayir at-talibu fil jami'ah yumkin arif fil matbakh shaykhul islam fil suq yabi' al-badai' wa pak muslim fil bustan mungkin thumma at-tarkib al-akhar ar-rajul fil masjid mungkin aina at-tajir huwa fid dukan matalan anta qul aina agus huwa fid dunya thumma aidan aina allah huwa fis sama thumma aina jadduka huwa fil maqbarah matalan aw fil ard mungkin akan labudan tutabbik practice at home thumma anta tas'al bi nafsika anta tas'al nafsaka matalan anta tas'al nafsaka أين أنا؟ ثم تجيب أنا في الغرفة. ثم أنت تمشي إلى المسجد. أين أنا؟ أنا في المسجد. ثم أنت تسأل إلى آخر. أين أنا؟ هو لا يجيب. لا يدري. أين أنا؟ إذن أنت تطبق by yourself. نعم يا شيخ الإسلام. نعم. مثلا أنت في القطار. اسأل إلى نفسك. أين أنا؟ أنا في القطار. نعم. ثم إلى ستيشن. أين أنا؟ أنا في محطة القطار. ثم في شارع in the street. أين أنا؟ أنا في الشارع. ثم إلى بيت حسن. أين أنا؟ أنا في بيت حسن. نعم. ها؟ هكذا. ثم أيضا مثلا على القلم على المكتب on، إذا فوقه فالحقيقة ولكن يلصق on tapi menempel ha? Okay. مثلا أين القلم أين الماركر ماركر ماذا ماركر in English in Arabic ماركر طيب قلم هكذا قلم أين القلم القلم على البلاط مثلا أين القلم القلم على الرأس إذا أنت تطبق by yourself in the street على الشارع أنت كتاب هكذا أين الكتاب الكتاب على على على على الرأس يا ثم ما تريد أين القلم أين مودم أين هكذا ما سدوتانون dan okay topic by yourself والآن أين الآن نحن عندنا الأسماء الأسماء أليس كذلك محمد آمنة خالد wah ini biro jodoh ini lama-lama ini Khalid Muzakkar Hamid Yasir Ammar Sa'id Ali Abbas kulluhum man kulluhum kulluhum muzakkarun kulluhum muzakkar خلاص kulluhum muzakkar wa aidan Aminah Zainab Fatimah Maryam Aisyah Khadijah Safiya Ruqayyah Ruqayyah Ruqayyah Syariah Ruqayyah hadhihi muannath idan al'an حينما تسأل مثلا بهذه الأسماء تستخدم هذه الأسماء فمثلا أين محمد ثم إجابته هو في المطبخ ثم أنت تقول أين آمنة ثم تقول هي في القطار مثلا خلاص أو أنت أين لفظ أين يسأل عن المكان it asks about place okay ولكن حينما أنت تقول من يسأل عن الشخصية الشخص person فمثلا تقول من محمد محمد محمد صاحبي مثلا he is my friend هو صاحبي he is my friend من زينب زينب هي خليلة سيدول مثلا زينب By Jidan long time ago, there was a story, long time ago. ثم أين حميد وأيضا تقول ليس أين من أين ثم من ماذا يفعل حميد مثلا ماذا يفعل حميد What is Hamid doing? Then you say حميد يفعل ماذا مثلا حامد يلعب كرة القدم yeah. أو حامد يضحك he is laughing هو يضحك ماذا يفعل Pak Muslim Pak هو يتعلم هكذا بفعل مضارع لأن السؤال يستخدم فعل مضارع ماذا يفعل خالد هو ماذا يركب السيارة لكن إن كان السؤال بفعل ماضي فلا بد أن تجيب بفعل ماضي مثلا ماذا فعل خالد هو ركب السيارة ركب فعل ماضي yeah. ماذا يفعل ماذا فعل بق مرون العيشي هي لا لا هذا منذ متى يقول هي هو يضرب خطأ دور هو ضرب ماذا ضرب أنت تفرح بإني يا كacauan masyarakat هذا ليس بمسلم pak muslim لكن لا بس إجابتك جيد أنا أحب هذه الإجابة إجابة ngawuriah لا بس ثم اقرأ واكتب مع ضبط أواخر الكلمات أنت تقرأ وأنت تضبط هذه الكلمات لنفسك في البيت إن شاء الله طيب فهمت خلاص الوقت ما شاء الله for 54 minutes we have already spent 54 minutes only for durus al-lugha al-arabiyya ما شاء الله time is so fast right but it's better when you spend your time for knowledge better than you spend your time for anything beside knowledge for example entertainment or other things it's better for this. Even though this is actually just simple, actually simple and small. Okay, but inshallah our time it's valued by ibadah. Inshallah, when we make an intention for Allah Subhanahu wa Taala. So we just close this lecture. Is this a lecture? No, this is a lesson. With du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay, setelah ini kita lanjut ke sharaf insyaallah. Okay. Sekitar mungkin what mirhad is a place when you throw your teeth. Ah, kata. It's a place where you throw your انظر هناك حرف شين ياء وطاء شين ياء وطاء كيف تقول كيف تقول قل ليس كل قف قل من سيقول لا أحد هل فهمت لا A place when you throw your sh. Yeah. I have already spoken English. Why didn't you understand? Are you kidding me? You are in sleeping. In Japanese, throw your water. In Japanese, like ding. Throw your water. Yeah, throw your big water. Mm. Do you have water? Do you have water? Huh? La fi nahiyatin sawa, lakin al-hammam a'am min al-mirhad. Al-mirhad ada al-hammam yumkin an tastakhdim lil-ghusl lil-ihtisal lil-ghusl wa shay'in akhar. Lakin al-mirhad hada takhassus. Takhus specialist in especially in small water or big water. Okay, don't mention anything specific. Okay, or maybe don't draw anything. Let us sawir. Huh? Adukan. Adukan is a ruko, like a store. Do you know ruko? It's not a smoke, no, but Ruko